وجه الإنسان، طبيعة الإنسان، تكوينه، بسبب الفئة التي يعيشها بسبب التربية التي تلقاها بسبب الوراثة التي صحبت معه أو اكتسب توارثا وبسبب المعلومات والثقافات التي هو اكتسبها وتعلمها. وما الفرق؟ هذه الأمور تجعل من المجتمعات وفي داخل المجتمع الواحد تنوع وتعدد واختلاف. لذلك المجتمع الإيماني كبقية المجتمعات يصاب بسلبيات هذا الاختلاف. هذا الاختلاف وهذا التنوع وهذا التعدد طبيعي وإيجابي، لكن يصطحب معه بسبب القصور أو الأهواء بعض أو كثير من السلبيات. في المرض نعمة، فهو مادة إيجابية لبناء المجتمعات وإسعاد الإنسان، لكن بسبب القصور والأهواء والشهوة يتحول للمادة إلى نقمة، مادة للظلم، مادة للفساد. كذلك الاختلاف والتنوع نعمة لتكامل الحياة، فبالتالي لا بد أن يكون هناك اختلاف في التفكير واختلاف في القدرات وما شابه حتى تتكامل الحياة. مثلا في باكستان خبيث المجتمع كله خبار خبارين، طيب سجل خطاب، سجل مقار، سجل مهندس، سجل عامل، سجل طبيب، سجل معلم، نحتاج نحتاج نحتاج. الجمع البشري لكي يتكامل يحتاج الى هذا التعدد وهذا التنوع. كذلك في التفكير نحتاج الى تنوع في التفكير وتعدد، واحد عنده قدرة على الابداع في المجال الاجتماعي، واحد عنده قدرة على الابداع في المجال الثقافي، واحد عنده قدرة على الابداع في مجال المجالات التقنية، وهكذا. هذا التنوع مطلوب حتى يتطور الفكر البشري وتتطور الحياة البشرية. نحتاج إلى هذا التنوع وهذا الاختلاف، وهذا التنوع وهذا التعدد وهذا الانقلاب طبيعي. لذلك الله سبحانه وتعالى خلق البشرية على هذا الأساس، وهذه قاعدة التكامل البشري، التنوع والاختلاف، اختلاف الألسن، اختلاف الألوان، واختلاف الثمرات، واختلاف المخلوقات، وما شابه. هذا هو الطبيعة، طبيعة البشرية قائمة على هذا الاختلاف. لكن الأهواء والشهوات تحول هذه النعمة من الاختلافات إلى نقمة، إلى فساد اجتماعي، فساد العلاقات، العلاقات الاجتماعية، يصير صبيان، يصير استبداد، يصير اعتداء، وما شابه. وكذلك بسبب الأهواء والشهوات تكون هناك الأخبار الكاذبة، النظريات الخاطئة، وما شابه. إذن المجتمع الإيماني البشري هو جزء من المجتمعات، يصاب بأمراض المجتمعات، أنه ليس مجتمع ملائكي معصوم. لو بلغ المجتمع الإيماني مجموعا درجة العصمة لا، هذه السلبيات، هذه السلبيات النابعة من الاختلاف وما شابه ما يصاب بها، ولكنه أيضا بالتالي مجتمع بشري عنده أبواب، عنده شهوات، عنده قصور، عنده نوع من الجهل، وبالتالي يصاب بتلك الأمراض، وإن كانت أقل من أمراض المجتمع البشرية ببركته إيمانه، لكنه يصاب بها بقدر ما يكون هناك ضعف في الإيمان، وضعف في التقوى، وضعف في المعرفة والعلم، لهذا المقدار من الضعف يصاب بهذه الأمراض. هذه الأمراض خطيرة. هذه الأخبار الكاذبة، النظريات الخاطئة، خطيرة. إذا المجتمع البشري تتحدث به الأخبار وتتحدث به النظريات الفكرية، بالتالي تنوع تعدد الأخبار وتعدد النظريات يسبب الاختلاف بين أفراد هذا المجتمع، وقد يصل هذا الاختلاف إلى نزاع وحراك، حراك الطائفتين، وهذا الواقع الذي نجده، وهذا الواقع الذي نعارضه بين الحزب الإسلامي والحزب الإسلامي، بين قرية مؤمنة وقرية مؤمنة، بين مرجعي وبين مرجعي، وأتبع هذا المرجع وأتبع هذا المرجع، ولكن هذا الشيء نجد هذه الاختلاف والمرض الصراعات نجدها واضحة أمام أعيننا. هذه الاختلافات نجدها تتحول إلى صراعات سبب الأخبار الخارجة، الأخبار الخاطئة، سبب اختلاف ذات النظر في النظريات المتعددة في العمل أو ما شابه، تسبب ماذا؟ تسبب اختلافات، ومن ثم تتحول هذه الاختلافات الى صراعات، وقد تتطور هذه الصراعات الى مواجهات السلاح، مواجهات السلاح، وهذا واقع. هذا جانب. جانب اخر، المجتمع الايماني ايضا بسبب في الاهواء والشهوات يعيش حاله التعالي. المجتمع الإيماني لابد أن يكون قائم على التفاوض، قائم على العدل ونظرية العدل والفطرة الإنسانية، أن يكون هناك تفاوض بين البشر، متفاوض، إنسان أفضل من إنسان في مجال أو في مجال أو أكثر أو ما شابه. هذا التفاوض بين الناس قد يؤدي إلى الغرور، قد يؤدي الى الحسد. فبالتالي المجتمع الايماني يبتلى ايضا بالاستهزاء ويبتلى بكلمات نافيه او ما شابه بسبب الاختلاف او بسبب التفاهم، انا افضل من ذاك فادخل منه فاستحقر المزح واعلق عليه وما شابه. انا ايضا بسبب الاختلافات انا قد اظن ظنته وقد اغتابه حددا او اغتابه لاني مضايق من تصرفاته او ما شابه. فبالتالي هذا ايضا هذه الامراض توجد في المجتمع الايماني. كما في المجتمع البشري ايضا المجتمع الايماني يصاب بها ويبتلى بها، وهكذا ايضا امراض اجتماعيه اخرى. ما هو العلاج لتلك الامراض، لاقتلاع تلك الامراض من المجتمع، لمعالجتها، لإيقاف الحرب، لإنهاء الصراع، لتحويل الاختلاف إلى وسط، يعني هذا التنوع والاختلاف نحوله إلى تكامل والفاق. شلون البيت الزوجي؟ المرأة تختلف عن الرجل، لكن الفطرة أيضا تحول هذا الاختلاف إلى وسط، يعني الأول آية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. عرق الانتجاب وعرق الحب والاختلاف وعرق الاطمئنان النفسي من ناحية تكوينية وإن كانت قابلة للتغيير جعل في بيت الزوج جد. يعني هذا الاختلاف بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل، طبيعة الأنوثة وطبيعة الذكورة يتحول إلى تكامل وبناء وبناء. لكن أصول البشر الأهواء ومشاعر الحول إلى تمام يعني التوصيلات يتحول إلى وضاح، يتحول إلى بناء. إذا هذه الاختلاف النظريات حتى لا يتحول إلى نزاع بل تتحول إلى تكامل في التفكير الاجتماعي وفي تطور التفكير الاجتماعي. والأخبار حتى لا تتحول إلى آلة تدمير بل الخبر يكون آلة لبناء المجتمع. إذا جاء أمر من الأمن أو القوم أذاعوا به، قد يكون هذا الخبر إشاعة تتحول إلى شنو؟ إلى دمار. لكن لما يكون هذا الخبر يمر عبر صندقة القيادة نعلم الذين كفروا يستنبطونه منكم ولو ردوا إلى الله عفوا ولو ردوا إلى الرسول والإلاء للأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. حول هذا الخبر إلى شنو؟ إلى بناء. إذا جاء صفاتكم بنبأ فلدينا هذا الخبر ما يتحول إلى فلا يتحول إلى بناء. شطور إذا الفاحشة ونعم فيها التدمير في القرآن يعبر عن هذا الحدث الذي يشعر فيه الفاحشة. خبر فاحشة فاحشة وإذا أعطي فاحشة خطيرة أكثر من الفاحشة. إذا أعطي الفاحشة أكثر تدميرا من الفاحشة. لكن القرآن يعبر عن الحدث والساعة في الفترة في ذيك الفترة في ذاك الزمن عبر عنها انه خير. ليش؟ لان هناك قيادة حولت هذا الخبر السلبي الى شيء ايجابي. كشفت امور البشر، اول روحية الامة واعطتها جرعة للتعامل مع الاخبار حتى لا تنتزع مع الأخبار التي تتلقاها. كانت الأمة تتعامل مع الأخبار مو تعامل زي الراجل، تعامل واعي. إذا استفادة القيادة من نوع سلبي لبناء تحويل إيجابي. إذا المجتمع الإيماني حتى يحول الاختلاف النظريات واختلاف الأخبار أو إذاعة الأخبار السلبية أو الصراعات أو في الأمراض الاجتماعية. القيادة هي القادرة، القيادة الربانية، القيادة الفقهائية، القيادة البصيرة، القيادة النبوءة. هذه القيادة هي القادرة على تجاوز سلبيات الاختلاف والتنوع و تحويل هذا الاختلاف والتنوع الى حالة ايجابية، حالة بناء. لذلك احنا بحاجة المجتمع الايماني لابد ان يعطوا القيادة تميز، ما يتحكم عليها، رأي القيادة مقدم، ما يرفع الصوت على صوتها. يعني مو المقصود فقط في الجانب الشكلي، لا، الجانب من الجوانب. ما يرفع صوت على صوته، ما يجهر لها بالقول كجهر بعضهم لبعض. هذا جانب شكلي مطلوب، لكن الأهم الآيات تتعد وكذلك التقدم. لا تقدم عليك المشي والخطوات، لكن هذا جانب شكلي. هذه تعبيرات كنائية وهي الأهم. يعني تعلم من القرآن أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا أمام القيم وأمام الرسول، يعني لا تتقدموا الخطوات كثيرة. وكذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أيضا لا ترفعوا الصوت بجانب الشكل ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض، اتصرف عليه مثل ما اتصرف على النبي ما يصح. هذا أيضا هذا هو الآيات تشمله وتقصده، لكن الآيات الأهم من ذلك تقصد ماذا؟ تقصد الجانب الكنائي من مثل شنو؟ النظافة من الإيمان. النظافة نظافة الشكل، نظافة الوضع الطبيعي، هذا من الإيمان جزء، لكنها نظافة القلب هي من الإيمان الحقيقي. هذا هو المقصود. الجانب الظاهري مطلوب، لكن أهم من ذلك جانب الآخر. فهنا تعبيرات كنائية، أن قولك لا يقدم على قولك، نظريات كلها يبقى كلمة الفصل للقيادة، كلمة الفصل للقيادة، وجهات النظر متعددة مطروحة. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر، لأن هنا قرارات متعددة، أهوام متعددة، شهوات متعددة، الداخل تدخل في تكوين تلك النظرية عند هذا الإنسان وهذا الرأي عند هذا الإنسان، فهذا يتضارب مع بعضها البعض وتتناقض مع بعضها البعض. القياسة هي الحالة. خلال ذلك كلامنا ما يقدم، رأينا ما يقدم على رأي القياس. وأنا لكن ما أعتقد أن النظرية أصح هل ولا يا الذين امنوا لا تقربوا اصواتكم فوق صوت النبي، يعني لا تقربوا اصوات القياده. انت فكر، لكن لا تقول انا رايي وراي القياده، يعني بمعنى اخر شوفوا بعض الوقت نعبر نقول يا جماعه لا تفكر بصوت عالي، فكر بصوت عالي. يعني شو فكر بصوت عالي؟ يعني بشجاعه وجراه وما شابه، ما نتصور ما نتبدل، وهذا مطلوب ان نفكر بصوت عالي، لكن بشرط ان لا يعلو على صوت لا تكون هناك شنو الغاء للقياده وما شابه. وقلنا المقصود من القياده القياده الفقهائيه التي تنطبق عليها، اما من كان من الفقهاء صائما لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فعلى العوام ان يقلدوا المقصود القياده. هذا النوع الثالث التي لا يحق لنا ان نتقدم عليها ولا نرفع صوتنا فوق صوتها ولا نتجاهل نجهر بهذه القلبه جهل بعضنا لبعض، لان ولو اي خطير ولا يكونون جميع فقهاء الشيعه بل بعض. هذه نعم لا بد ان يكون لها تميز، يكون لها اجل خاص حتى نتمكن من تجاوز سلبيات الاختلاف وامراض الاختلاف واضرار الاختلاف، وحتى نتمكن من معالجه الوضع الاجتماعي في قضيه المسخره ومشاركه من بين كل القياده الكلمه. ولما يكون هناك سماع للقيادة ولما يكون هناك تسليم وخضوع للقيادة نتمكن من معالجة هذه الأمور، نتمكن من اقتلاع هذه الفيروسات، لأن القيادة تأخذ الخبر وتدمره في مقتضى القيم فتلحظ نشر صحته وما شابه. تسمع للنظرية لأن القيادة هي التي تستمع وتشاورهم في الأرض، ولكن إذا عزمت فتوكل على الله لكي تستمع إلى وجهات النظر المتعددة وتقرر. إذا كل واحد أصر على رأيه، كل واحد رفع صوته على صوت القيادة، زين القيادة تقرر، القيادة تقول حار، الجماعة تقول لا ما بدنا نحارب، ثالث هل لا تقول السيف نوع الهدى رأي الإنسان الحار خلاص سيف السيف؟ لذلك أنا من نقرأ التاريخ شنو السبب الانحرافات اللي احنا اليوم ناكل أمراضها إلى اليوم هو قد عدم قبول الإسلام. الإمام علي يقول أستأثر علي أمري العصيان لا آية لأن لا يطاع. قال الإمام علي بن سعد حرب قالوا لا ما نطاع حرب جماعة حرب قالوا حرب يعني من الجماعة بني إسرائيل هل أنت وربك فقال لا إنا نحن وإنا وهنا قائمون نفس نفس المنطقة بالتالي أمراض إلى اليوم. الإمام الحجاج يقول يا جماعة زين الحرب أفضل تريد تحاربوا لا في الحرب في هون تريد تحاربوا لا لا بقية بقية خارج الحرب ما عندك يجوا الحرب طالع ما أدري ما في حد في الحرب يوم قال السلام عليك يا أمود الله المبدل أيضا الناس الأمراض الناس الزفاف عدم تعاطيها السليم مع القيادة عدم استدارة القيادة حينما لا تستجيب للقيادة حينما تأمر بالحرب أو تأمر بالصلح أو تأمر بأي شيء كان حينما تنعدم الاستجابة يكون تمام. ولو آمن أهل القرى الإيمان شنو؟ الإيمان هو طاعة الله. ولذلك يا الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. ان كنتم مؤمنين بالله وبرسوله مؤمنين بالقيام وبالقياده الربانيه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تكونوا من القوم كجانب بعضكم لبعض. انا وياك نختلف انا وياك انجاهم نختلف نصر على راي ونصر على راي. اما حينما يكون راي خاص راي سياسه لا ليس راي وطن راي سياسه. هذا إلا كنا مؤمنين وإلا الفقيه يكفي شلون يجي شكما خلفة وداخل مجراء إذا أنا وإنت وفلان ضربنا بها عرض الحائط ما يصير. إذا قدمت مراي على فتوى الفقيه رفعت قلت أنا فكرتي أولى من فكرة الفقيه نظريتي أولى من نظرية الفقيه القبر اللي جيت فيها انا هو اللي ايضا يؤخذ ذهن بكل اخبار اخرى. تقرير انك تقدمت انا هو الاساس اساس الفكريات اللي تكون مستقل تقدمها الاخر او ما في حالة الوضع فإذن هذا الاختلافات للمجتمع تتحول الى حالة دمار اختلافات. لذلك لابد ان لا يسر لنا بالقول كبير الله في النظام وأن لا نتحدث عنه من المسلمين الرحيم عن ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا